العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لا حظ في الإسلام لمن ليس له حظ في الصلاة. الصلاة هي أول ما ينظر إليه يوم القيامة من الأعمال، فإن صلحت نظر إلى سائر الأعمال، فهي أول ما ينظر إليه بعد العقيدة. كنا لا نرى شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أجدني في مقدمة شرح ذلك نجعلها فيما يتعلق في الصلاة، والتعليق على هذه الأحاديث نرجعها للمجلس القادم، ولكن نعظ أنفسنا في الصلاة وشأن الصلاة وأمر الصلاة. كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت إذا قال المنادي الله أكبر الله أكبر يرددها؟ فلا أكبر من أمر الله، وهي أمر الله الذي أمر الله به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، هي الصلاة. الصلاة أمر ملازم، في أمنك أو في خوفك، في سلم أو في حرب، في عافية أو مريض، مقيم أو مسافر، قائم جالس مضطجع، ما تترك الصلاة. الصلاة عبادة معك يومية، كل يوم 5 مرات تمارس هذه العبادة. الصلاة تجري فيها الأحكام 7. ما هي الأحكام؟ أحكام العبادة. ما هي الأحكام 7 في العبادة؟ اكتب: 1 منها ما هو فرض عين، هذا الأول. منها ما هو فرض كفاية، هذا الثاني. منها ما هو واجب، هذا الثالث. منها ما هو سنة مؤكدة، هذا الرابع. منها ما هو سنة راتبة، هذا الخامس. منها ما هو سنة أحيانا، هذا السادس. منها ما هو نافلة، وهي العبادة الوحيدة التي تجتمع فيها هذه الأحكام. فرض عين، فلا عذر لأحد منا قد بلغ سن التكليف في ترك الصلاة، ولو أن السيوف قد التقت في حرب ما يعذر الإنسان. بل في صلاة الخوف لا عذر عن الجماعة، فكيف من هو في السلم وآمن ويترك صلاة الجماعة؟ في الخوف، في الحرب، تصلى صلاة الخوف جماعة، كيف وانت في السلم وآمن ومطمئن وتترك الجماعة؟ والله يأمرك بذلك: واركعوا مع الراكعين. يعني صل مع المصلي. الصلاة شأنها عظيم، هي أمر الله الذي أمرنا به. أما الأحكام وتفصيلها كالتالي: واحد، فرض عين هي الصلوات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة إيش؟ ها؟ الجنازة. واجب مثل صلاة الجمعة. سنة مؤكدة، معنى سنة مؤكدة أي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في إقامة، مثل ركعتي الفجر وصلاة الوتر. سنة الراتبة، الرواتب صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. وش هي؟ ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه سنن رواتب، أي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كثر بيوتك في الجنة، بيت في الدنيا كم تشقى وتتعب لين تبني، وفيه ما فيه، في اليوم صلي 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. سنة أحيانا، يعني كان يصليها صلى الله عليه وسلم أحيانا، مثل ركعتين قبل صلاة العصر، هذه سنة أحيانا. هذا النوع إيش؟ قلنا سنة مؤكدة، سنة راتبة، سنة أحيانا، آخر شيء اللي إيش؟ النافلة. النافلة مطلق النافلة، صليت لك ركعتين مثلا بين الظهر والعصر، صليت لك ركعتين في الضحى، صليت لك ركعتين من الليل، صليت لك ركعتين، هذه نافلة من الليل أو النهار، ليست بفرض ولا بواجب ولا راتبة ولا، إنما هي من عموم النوافل. هذه الأحكام ليش؟ سبعة: الصلاة سميت الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لاشتمالها على أركان الإيمان ما يتعلق بالقلوب وهي نيتك وانعقادها، والأقوال والأفعال من ركوع أو سجود، وكذا الأقوال من قراءة وانتقال بما يقول في ركوعه وسجوده. الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك، أي العقيدة توحيد، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. قال: فإنهم أجابوك لذلك، فجعل الإجابة للصلاة كالإجابة للاعتقاد، أي انتقال بعد إجابة الاعتقاد للأعمال، لأنها لا تنفع الأعمال مع فساد الاعتقاد. ومن ادعى الاعتقاد وترك الصلاة فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن هذا نعرف حكم الصلاة أن تركها كفر. انتبه، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في شأن الصلاة وأمر الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة فلاح، وهي علامة أهل التقى يوم القيامة، يعرفون بها، سماهم في وجوههم من أثر السجود. فكن كذلك، تكون معهم وتحشر على ذلك. جعلنا الله وإياكم منهم. علامات النجاة والفلاح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. محافظتك عليها تحفظ، ويتولاك الله ويقيك ويحميك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدت نفسك فرطت ودعتك نفسك إلى شيء من الفحشاء أو شيء من المنكر، فالتفت إلى صلاتك فإن فيها خلل. التفت إلى صلاتك فإنك قد أوتيت من هذه الثغرة، لأنك إذا صححت شأن الصلاة حفظت بإذن الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة بأدائها، وسنفصل ذلك، بشروطها وهي تسعة، وبأركانها وبواجباتها وبسننها ومبطلاتها ومكروهاتها، كل هذا في أحكام الصلاة، فهي أعظم عبادة بعد التوحيد. ولذلك أتى في الحديث، وسوف نشرح ذلك في المجلس القادم، أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله. فموقفك بين يدي الله وأنت في صلاة، هذا لقاء يومي لك مع الله، فأنت تلقى الله. فإذا كبر العبد ووقف بين يدي الله كان الله قبل وجهه. فإياك أن يلتفت قلبك حتى لا يلتفت عنك. هذا من ثمار الصلاة، أنها لقاء مع الله، فتحيا به القلوب وترتفع به الدرجات. لو تيسر لك لقاء مع ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو وزير مرة في السنة أو في الشهر أو في غير ذلك، وفرحت بذلك ولما نسيت ذلك اللقاء، كيف وقد سنح لك لقاء مع الله في اليوم خمس مرات وأنت تقف بين يديه. فأحسن الوقوف بين يديه الله. فكان لذلك الوقوف أثر عليك أنت فيما تأتي وفيما تذر. وإذا وجدت أن عندك شيء من التفريط أو التقصير فالتفت إلى نفسك، فالخلل منك فيك على ما قد وقع فيك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دع منك الالتفات يمين أو شمال، أول ما تلتفت إلى نفسك، إلى صلاتك، إلى وقوفك، إلى خضوعك، إلى خشوعك، إلى ركوعك، إلى سجودك، فتش نفسك، هناك خلل، هناك تقصير. وما أجمل أن يصلح الإنسان نفسه بنفسه ليصلح نفسه. وكما قال الأول، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. أصلحها. ولذلك صلاحها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكاة النفوس الصلاة تطهرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحترق يحترق يحترق فيصلي فيمحو الله عنه، أي يقع في موجبات ما يعذب في النار من السيئات، فالصلاة تمحو تلك السيئات أي كفارة، كما أتى عنه صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها، وأتى الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، لكن هذه معك كفارة يومية، ممسحة للذنوب والخطايا تمر بك في كل يوم 5 مرات، وأنت تمارس عبادة يمحو الله بها ذنوبك، ويغفر الله بها زلاتك، ويرفعك الله بها الدرجات العلى. فالله الله في نفسك بإصلاحها وتزكيتها وتنميتها والسعي في رفع درجتها. الصلاة وقاية لك من الآثام والمعاصي والذنوب، فبقدر ما ترى في نفسك تفريط فالتفت إلى صلاتك فالخلل فيها. التفت إلى صلاتك، لأن الصلاة لها أثر في أن تحجب وتمنع وتحفظ بإذن الله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي رقيب منك عليك، وهي معيار ومقياس تقيس به أنت نفسك. أنت تستطيع أن تقيس نفسك بنفسك، بنفسك من خلال هذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تقف وأنت في بدايتك وترفع يديك بين يدي الله، هذا الموقف موقف من؟ أجيبه. إذا أحد هددك بسلاح وش تسوي؟ ها؟ أنت بين يدي الله مستسلم، أنت مستسلم بين يدي الله، تقف مستسلم لله ومسلم له قيادك. الله أكبر، تبدأ بالاستسلام له بين يديه، ترجو منه ثوابا ومغنما. هذه لها أثر فيك في حياتك. نبدأ بصغارنا، نأمرهم بالصلاة، مروهم بالصلاة لكم؟ لسبع. هل نحن نأمر أبنائنا لسبع؟ والأمر هذا أمر دائم أم عارض أو مؤقت؟ أجيبه. أمر دائم كل يوم 5 مرات تقول له الصلاة، أجي وقت الصلاة. كل هذه تهيئة إلى أن يأتي عمره كم؟ 10 سنوات. يعني كم أمر؟ احسبوها، 5 إلى من 7 إلى 10 كم؟ 3 سنين، 3 سنوات، 8 9 10، 3 ضرب 365 كم طلعت؟ ضرب 5 نحو 5000 وزيادة، 5475 حسب ما قالت الحاسبة. 5475 أمر. صل صل صل صل. القطرة لو ضربت الحجر لانحفر الحجر، وهي قطرة ماء لينة، لو استمرت على حجر لحفرت الحجر، بخلاف الحجر الذي تضربه بالمعول ويبين فيه أثر تدميرك له، ولكن القطرة المستمرة تحفر الحجر دون أن يكون فيه آثار إلا موقع الحجر الذي نزل عليه الماء، فيحفره حفر ويبقى أملس كما هو، يؤثر فيه. كذلك القلوب وهي من لحم، إذا استمر فيها الأمر كانت حياة هذا الصبي الصغير على لا إله إلا الله يعلم الصلاة كل يوم يؤمر، وتجده محفوظ بحفظ الله فهو مع الصلاة في كل يوم. استمر ولا تمل. يأتي البعض مباشرة هكذا فيمارس مع ابنه أقوى الأصوات في ذلك السن وهو لم يبدأ بهذا التمهيد، الخلل منك أنت. هذه تربية، والتربية فيها استمرارية وديمومة وعدم ملل وكلل. التربية ما هي سهلة، ولذلك الله ربانا واسمه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي ربانا بنعمة وتولانا. ولذلك صاحب الإبل شو نسميه؟ رب الإبل. ورعية البيت شو نسميها؟ ربة المنزل. وأنت رب المنزل، كله من التربية. ولذلك أنت رب الأسرة، أنت رب الأسرة، تربيها وتعلمها. استمرارك هذا له الأثر في ذريتك بإذن الله عز وجل. فإذا ربيتهم تولاهم الله. احفظ الله يحفظك. الصلاة تقضى بها الحاجات كما سمعنا في الآيات التي تلاها الإمام، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان أحد الصحابة لما أتاه وفاة قريب له قام فصلى ركعتين، قال نخبرك؟ قال الصبر والصلاة. فاستعنت بالصلاة لتحمل صدمة هذا الأمر. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فر إلى إيه؟ الصلاة. أنت إذا أتاك أمر على طول تذهب لتلهونك كلمة فلان ولا فلان، دم استعن بالله، استعن بالله، الجأ إلى الله، صل وادعو الله أن يكشف كربك ويقضي حاجتك وينفس أمرك. الصلاة حياة، وحياة بلا صلاة ليست حياة. وإني لا أعجب من أناس يدعون الإسلام وهم لا يصلون. هذا الإسلام الذي لا صلاة فيه ليس هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهم الصحابة هذا الفهم، فقال عمر لا حظ في الإسلام من ليس له حظ في الصلاة. هذه صلاة. فلنحث أنفسنا ولننازم ذلك ولنستمر على ذلك، لأنها عبادة محددة بأزمنة نتعلم فيها أهمية الحياة في طاعة الله. والوقت ليس بأمرك، إنما هو أمر شرعه الله، فبدأ بأوقات الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أن تصلي بأمر الله، ما تصلي بشهوتك أو مزاجك أو رغبتك أو متى ما تبي تصلي تصلي ومتى ما تبي تصلي ما تصلي، لا، إن صليت على الوقت أنت من عباد الله الممتثلين لأمره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، هو على مزاجك، أنا تعبان ما نمصلي، أنا عندي شغل ما نمصلي، ما خلقت إلا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. اربط بين الآيات، اربط بين الآيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاستقم كما أمرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. التوحيد أول شيء، مخلصين، التوحيد، ثم الصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. اربط ما بين الآيات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاستقم كما أمرت. تترك الأمر أنت في الوعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أوامر الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي غير مشركين، مائلين عن كل ذلك، وهو الميل عن الشرك والانحراف، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، هذا دين القيم، العدل الوسط الذي به النجاة، ونحقق فيه العبودية لله وحده لا شريك له. الصلاة حكمها وأسرارها وآثارها وثمارها ما يحويها مجلس واحد أو ما يكفيها مجلس واحد، فهي حياة حياتنا، هي راحتنا. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، من لا يجد في نفسه راحة في الصلاة فيا مسكين أين تجد الراحة، أين تجد الراحة إذا أنت لم تجدها في الصلاة؟ هي مقياس لك. هل ارتحت لما صليت ففيها تمام الذكر والراحة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الصلاة ترفعك عند الله. ثم اعلم أنها كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، خففت إلى 5، ومع ذلك نسأل الله يجبر العثرة ويعفو عن التقصير. كم يحصل للإنسان من خلف، جاهد نفسك توفق. فإذا جاهدت نفسك أفلحت، إذا جاهدت نفسك أفلحت ووفقت، وتولاك الله وأعانك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيكون الله معه. الصلاة هي راحتك، هي راحتك، هي أنسك، هي المكان، هي العبادة التي تبث فيها شكواك لمولاك بنجواك بين يديه، سواء في فريضة أو سواء في نافلة، سواء في ليل أو سواء في نهار. في الصلاة تأتي سائر العبادات، فيها عبادة ليلية، فيها عبادة نهارية، فيها عبادة جماعية، فيها عبادة انفرادية، فيها عبادة جهرية، فيها عبادة سرية، فيها عبادات كلها في مفهوم الصلاة. قيدت بأوقات وقيدت بأعداد، ركعتين الفجر، 4 و4 و4، الظهر والعصر والعشاء، 3، المغرب، أعداد محددة ممن فرضها علينا الله أعلم بسرها وحكمتها. أوقاتها، تحديدها، الله أعلم بذلك، فهي طرفي الليل والنهار. أتى جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وأتى جبريل في اليوم الآخر فصلى به في آخر الوقت لكل صلاة من هذه الصلوات، وقال وما بينها. فيها وقت فضيلة وفيها وقت وجوب وفيها وقت أداء وفيها ما قد خرج عن الوقت فيكون قضاء، وصاحب العذر تقوم مقام الأداء، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. الصلاة أحكامها كثيرة، وفي المجالس القادمة سنتناول في هذه الأحاديث التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها هنا أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة، عمدة الأحكام، في نحو 10 مجالس إن يسر الله عز وجل نتناول أحكام الصلاة، وقد يزيد مجلس مجلسين أو يقل مجلس مجلسين، سنتناولها بإذن الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يأخذ بنواصينا لحبل رضاه، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله أن يغفر لوالدينا ويتجاوز عنهم، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا وجند الإسلام، وأن يحفظ لنا جميع رجال أمننا وجيشنا، وأن يدحر العدو في الحد الجنوبي وفي غيره وفي كل ما ميادين الإعلام وميادين الميدان، والعداء مستمر لهذه البلاد التي قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعدو مدحور، ومن كان تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله منصور. حفظ الله ولاة أمرنا ومواطنينا والمقيمين على ثرى المملكة العربية السعودية، نسأل الله يتولاهم وأن يحقن الدماء في جميع بلاد المسلمين ويطفئ الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.